احلى زياد ما تجلى السافة بلينا مليع يا عم تيتو خلينا نزيد ونشيتو ولا لما الكلمة تحضر الكل يصبح مليع اجمل يوم كان يوم لقاك كان بابا بيستناك اجمل يوم كان يوم لقاك كان بابا بيستناك احلى زياد في الدنيا جيت فرح في الكل معاك اجمل يوم كان يوم لقاك كان بابا بيستناك احلى زياد في الدنيا جيت فرح في الكل معاك النهاردة احسن سبوع يلا بينا ايد الشموع زياد ما تجلى السافة بلينا مليع يا عم تيتو خلينا نزيد ونشيتو ولا لما الكلمة تحضر الكل يصبح مليع اجمل يوم كان يوم لقاك كان بابا بيستناك اجمل يوم كان يوم لقاك كان بابا بيستناك احلى زياد في الدنيا جيت فرح في الكل معاك اجمل يوم كان يوم لقاك كان بابا بيستناك احلى زياد في الدنيا جيت فرح في الكل معاك النهاردة احسن سبوع يلا بينا ايد الشموع النهاردة اجمل سبوع يلا بينا ايد الشموع الكل فرحان بيك واخواتك هم حواليك ولا احلى حنين وادا ما يخلي بالهم عليك يا زياد يا ابن الاكابر باباك محمد جابر يا زياد يا ابن الاكابر احلى زياد ما تجلى السافة بينا